عن سؤاله أنه مبتلى بالعادة السرية وأكثر من مرة على أن يتركها وذهب إلى الحج وأخذ العهد على نفسه وحلف على المصحف وغيره، ولكنه لم يستطع الفراق أو البعد عن هذه العادة، فما الحكم في هذا؟ مضمون السؤال. عليه يتقي الله ولا ييأس، يجعل نفسه لله حتى يدع العادة السرية، والعادة السرية هي السنة باليد، هذه العادة محرمة ولا تجوز وفيها مضار كثيرة، فالذي يعتادها عليه يتقي الله وأن يحاسب نفسه وأن يجاهدها لله حتى يدع هذه العادة الخبيثة وحتى يتوب إلى الله منها ويصمم تصميما كاملا ويتذكر أن هذا يضره ويسبب مشاكل كبيرة عليه، وهو داخل في قوله جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ومن تصمم وراقب ربه واجتهد في ذلك الله سبحانه يعينه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، نسأل الله لنا وله العافية. لي اخت من الام والاب عليه مع هذا كفارة اليمين، عليه مع حلفه، ثم عاد عليه كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين من كل مسكين نصف صاع من التمر او الارض من قوت البلد، او كسوتهم على قميص او على ايجاد ورداء مما يدي في الصلاة اذا عاد اليها، وهكذا كل حالك يعني ما يفعل هذا الشيء ثم يحلف عليه كفارة. نعم.